الآن يأتي الأمر الآخر اللي هو طبعا حديث وصيتوا إمامكم وسدوا خللكم أيضا ضعيف. نعم. هل هناك حديث آخر أيضا يفيد هذا الحكم توصيف الإمام وأنها سنة؟ هي. جميل. حديث جابر وجبار. نعم. حينما كان يصلي الرسول في الليل وقف على يمينه جابر. نعم. ثم جاء جبار وقف عن يساره فدفعهما هكذا. أي أنا طبقت مع بعض ضيوف الله ما أدري مع بعض أولادي وأحفادي ولا غيرهم. نعم. المهم ما أذكر الآن صفوا هن اثنين، واحد وقف وراي والآخر عن يمينه. نعم. أو العكس ما أذكر الآن. أنا قلت له هذا خلاف السنة. قالوا كيف؟ قلت الرسول لما دفعهم هي صاروا اثنين وراء وهو وسطهم. نعم. وما دفعهم هيك على اليمين شوي أو على اليسار شوي. نعم. هذا تطبيق عملي للحديث.